الفقهي. قال الإمام زين العابدين وسيد التاجرين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملني بطاعتك في أيام المهلة، وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا، أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. اللهم وصل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله، وأنت مصل على أحد بعده، وعافنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقني برحمتك عذاب النار. السبيل والطريق والمنهج الذي لا يؤدي إلى خير الدنيا والآخرة، لا خير فيه ولا قيمة له، فأي عمل، أي فكر، أي طريق لا يعود على الإنسان بالصلاح في الدنيا والآخرة لا خير فيه. ما يصلح الإنسان، ما يجلب الخير للإنسان، هو المنهج الذي يجب أن يتبعه الإنسان العاقل. فالمعيار للسبيل وللطريق أن هل هذا الطريق يجلب الخير، يجلب الصلاح؟ الخير بما تعني كلمة الخير، لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. فلا بد أن نلحظ كل حركة، كل منهج، كل جماعة، كل فئة وما شابه، علاقتي بهذه الأشياء، اتباعي لهذه الأشياء إذا كانت تؤدي إلى الخير في الدنيا والآخرة فنعم ما هي، إذا كانت تؤدي إلى الصلاح فيلزمني أن ألزمها، أما إذا لم تكن طريقا للخير إنما كانت طريقا للفتنة، طريقا للأكاذيب، طريقا لمصالح الدنيا الفانية وليس لصلاح الدنيا، فلا خير في هذه الطرق. وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا. شنو الهدف من هذا السبيل، من هذا المنهج؟ أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. نقول ربنا فينا في الدنيا حسنة، هذا خير الدنيا، وفي الآخرة حسنة، هذا هو خير الآخرة. إنسان في هذه الدنيا صالح محترم يلتزم القيم، وفي الآخرة يحظى برضوان الله وجنانه، هذه الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة، وهذا خير الدنيا وخير الآخرة. أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. يعني الإنسان لابد أن يسعى لأن يبحث عن كل خير الدنيا، أفضل خير الدنيا، أفضل ما في الدنيا. ما هو يا علي؟ ليهدين الله بك واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام أفضل من الدنيا وما فيها 70,000 مرة. وما شاء الله. إذن الإيمان صادق ينعكس على السلوك، ينعكس على أخلاقيات الإنسان، ينعكس على فهم الإنسان للحياة، ينعكس على معتقدات الإنسان وما شابه، هذا هو خير الدنيا. إذن المنهج، النهج، سبيل، المحبة، شنو نطلب منها؟ هذا الخير، خير الدنيا والآخرة. أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا وخير الآخرة. أكمل هذه المنهج خير الآخرة، يعني الإنسان يختتم له بخير في الدنيا ويختتم له بخير في الآخرة. هذا هو المنهج في الواقع المطلوب، هذا هو السبيل. إذن المعيار دائما وأبدا مو الشعارات مو النتائج كيفما كانت، وإنما نتائج الخير، هل هو خير أم لا. الإنسان يختم له بشهادة، شهادة خير. تارة الإنسان ينتصر على خصيم له بالباطل بطريقة باطل، هذا ليس بخير. المعيار أن طريق صح والنتيجة صح، طريق حق والنتيجة حق، قيم ومبادئ. هذا احنا لازم نتمحور حول قيم، لا نخدع بالشعارات ولا نخدع الناس بالشعارات، ولا نخدع الناس بالتسربل بالخشوع، ولا نخدع بالتسربل المتسربلين بالخشوع، إنما لا بد أن نعرف الخشية في أنفسنا ونعرف أن يخاف الله حقيقة. هذا ركيزة في الواقع، ركيزة إيمان الخشية من الله. إذا بلغ الإنسان الخشية من الله يعني هذا خير الدنيا. الحكمة هو الحظ الذي لا يتاه إلا القليل، حكمة لا يتاه إلا بحظ عظيم، فهذا هو الخير. والأنبياء جاءوا من أجل تعليم الحكمة ويعلمهم الحكمة، علمهم الكتابة والحكمة. ما هي الحكمة؟ رأس الحكمة مخافة الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الذي لا يؤدي إلى خشية لا قيمة له، لا خير فيه، ليس بعالم حقيقة. فهذا هو الخير، أن الإنسان يكون خائفا من الله، لا يخاف أحدا سواه، يخاف من أعمامه، يخاف من المجتمع، يخاف من أصحاب ماله، يخاف يختار هذا، يخاف يختار ذاك، هذا على العالم. أنا لما أخاف وأخاف وأخاف وأخاف، إذا وين خاف من الله؟ خاف من الناس وأخاف من الناس، وين؟ في خلل في الإيمان، دنياي فيها خلل. إذا لابد أن أسعى لخير الدنيا، العلم والحكمة والخوف من الله وهداية الناس وإقامة الصلاة بما تعني من إقامة الصلاة، وصلاح النفس وطبق النفس وطهارة النفس، صدق اللسان وإخلاص النية، هذا خير الدنيا. خير الآخرة الجنة والرضوان، هذا يأتي بالعمل والصدق، يأتي بخير الدنيا. الدنيا مزرعة الآخرة، هذا الخير في الدنيا يؤدي إلى خير الآخرة. اللهم اختم لي وعفاً وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا، أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد فأفضل ما صليت على أحد خلفك قبله، وأنت مصلي على أحد بعده. يعني شنو؟ في أحد أفضل من رسول الله؟ لا يوجد. إذا لا بد أن نسأل الله أن يعطي رسول الله أفضل ما يعطي. صلاة يعني الرفعة، اللهم صل يعني اللهم ارفع. فهل يستحق أحدا أن يكون في أعلى درجة، في درجة أعلى من رسول الله وآل بيت الله؟ ولهذا اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت، ارفعه كأفضل ما رفعت. ارفع كما رفعت الأنبياء أولي العزم وما شابه تلك الدرجات الرفيعة، ارفع رسول الله عليه وسلم أفضل رفع، واجعل دينه أفضل دين، وانشر القيم التي بلغها بأفضل طريق. هذا معنى اللهم صل على محمد وعليك أفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصل على أحد بعده. ترفع الناس بعد ما يرفع العلماء، ما يرفع الربانيين، يرفع الله. الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، هذه الصلاة، صلاة من رفع. فارفع الرسول أفضل رفعة، لا أحد قبله ولا أحد بعده يوصل. إذا ارفع، ارفع جميعا يستحق الرفعة، ولكن جعل الرسول أرقاما. ارفع هذا وارفع ذاك قبل الرسول وبعد الرسول، لكن جعل الرسول أرقاما. وهذا الإنسان إذا بقدر ما يكون ملتزم بقيم الإسلام بقدر ما يستحق الرفعة بهالمقدار، بقدر ما يكون أقرب لله، بقدر ما يكون يستحق درجة ورفعة. هذا فنسأل الله أن يرفع النبي وآله أفضل رفعة، يخليهم معروفين عند الناس. نسأل الله أن ينشر مذهب أهل البيت، وأن ينشر محبة أهل البيت، محبة أهل البيت في قلوب الناس. وهذا مطلوب منا، نحن نسعى لأن نحبب الناس لأهل البيت، ننشر فضائل أهل البيت، ننشر كلمات أهل البيت، ننشر منهج أهل البيت. هذا لازم يكون، هذا منهج لأفضل ما صليت، لأفضل طريقة لازم نحن، أفضل الوسائل نستخدمها لنشر مذهب أهل البيت، أفضل الوسائل نستخدمها لنشر محبة أهل البيت. لابد أن نبحث عن أفضل وسيلة لنشر تلك القيم والمحبة لأهل البيت، مو على الهامش. قضية مهمة وأولوية في حياتي، وأختار أفضل الأسس وأفضل السبل لنشر تلك القيم، نشر ذلك المذهب، نشر محبة أولئك الرجال، أولئك العظماء، أولئك الذين أخلصوا لله وبلغوا الدرجات العلا بل الأعلى. طلب مني أن أشارك، يا رب ارفعهم، وأنا سأسعى لرفعتهم في أفضل الطرق، يعني مو بطريقة التي نفر الناس من أهل البيت، لا، بالطرق التي تحبب الناس إلى أهل البيت ومذهب أهل البيت ومنهج أهل البيت، وما أنجر إلى الوسائل ضعيفة عندنا. صلى الله عليه وسلم لأن نكون مع أهل البيت في أفضل الدرجات وعلى منهج أهل البيت. إنه سمع الدعاء، إن شاء الله غدا نكمل لهذا المقطع بما فيه من معاني الواقع ضرورية ومهمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأحب أن تسأل الله الصلاة على محمد وآل محمد.